Book 2 47 47 الإعداد للسفر Rejseforberedelser يجب أن نعبي شنطتنا Du skal pakke vores kuffert يجب أن لا تنسى شيئاً. Du må ikke glemme noget. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Du har brug for en stor kuffert. لا تنسى جواز السفر. Glem ikke passet. لا تنسى تذكرة الطيران. Glem ikke flybilletten. لا تنسى الشيكات السياحية. Glem ikke rejsechekkerne. خذ معك كريم واقي من الشمس. Tag solcreme med. خذ معك النظارة الشمسية. Tag solbrillerne med. خذ معك القبعة الشمسية. تاي سولهاتن مد. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Vil du tage et bykort med? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vil du tage en guidebog med? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Vil du tage en paraply med? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Husk bukserne, skjorterne, sokkerne. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Husk slipsene, bælterne, herrejakkerne. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Husk pyjamaserne, natkjolerne, t-shirtene. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Du har brug for sko, sandaler. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Du har brug for lommetørklæder, sæbe og en neglesaks. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Du har brug for en kam, en tandbørste og tandpasta.